أغنيني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم هذي حرف في قنصة من هذه الرسالة أبو العام يتعذب وحشاه أن يفعل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ثم الله سبحانه وتعالى يؤكد وإنه لتذكرة للمتقين. هذا القرآن تذكرة خاتقة عمدا تذكرة للمتقين، وهذا موضوعنا اليوم. القرآن كتاب ذكر، وليجي ما أنت أزم غير القرآن تفرى يا خاطئ. القرآن كتاب ذكر، أبا أمين جيت ذكر عديمة نتذكره خاطي أن نكتب ذاتنا أتعزم أخترتي قد تفرى يا خاطئ. أما شيء يتوعز من طوره في صلاة المغرب من سورة الرحمن، أربع مين قرن فبأي آلاء ربكما تكذبان، أدي عود فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تمزوارت خاتن فيت سنت كوليك تغرس النورس، كوليك تغرس الشفاس، كوليك تغرس المدلولس. أنزلت وأقم الصلاة يبت لذكري، أنزل مارو أنزل المغرب من طورو ركعة تمزورت نعزم فاتحة فايت سند بتاع نعزم فاتحة فايت ثلاثة بتاع نعزم الفاتحة باران تشرى نزلت ندس إن شاء الله ركعة تمزورت فتا ديس الفاتحة هامي الفاتحة ديس الذكر الله سبحانه وتعالى دون أن نعزم القرآن كله ذكر، التكبير ذكر، التسبيح ذكر لله سبحانه وتعالى. وأقم الصلاة لذكري، والله سبحانه وتعالى يجول بأن هذا القرآن كتاب ذكر، صاد والقرآن ذي الذكر أي هو صاحب الذكر نتغر نذكر. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ورجلك تنفلت ورجلك الاختيار يغلب مدن فهم القرآن أنه هكذا أن نكتب الله للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وإن لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. أنزو يمارو إلى السورة سورة نعزم سورة المعارج. رب العالمين بينا رديس الحالة الأشقياء يوم القيامة، حالة يعني من الكرب والشدة إلى درجة أنه وكند يفتدي العذاب والسنيس بنايو بأعز الناس لديه استروس. قال رب العالمين إنه اتروك وتن جهنم انشنا الجاي يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه لا يقبل منه أسن رب العالمين ولد من منسن وصاحبته لا يقبل منه وأخيه ونديوة أويت وفصيلته قعوا إنه تقبل طبعا لش يستوني الافتداء. كل امرئ بما كسب رهين أسن رب العالمين تنتع شرتك أمشيت الله وفصيلته التي تؤويه كانت تؤويه كانت تحميه تغي تشمرت في الدنيا أو يتقع جهنم لا يقبل منه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا نشيس بتلس الجمس كلا إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من أيو من أدبر وتولى أدبر يقل دفر عن منهاج الله يقل دفر يوال رب العالمين أسني نار جهنم تدعوه تدعو من أدبر وتولى همي لماذا تولى وأدبر يتغتي لها الوجر وجمع فأوعى يتغتي جر وتج في الأوعية سواء كانت خزانات أن حسابات جارية في البنوك ليلها الوجر. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. من بعد أبو عامر أنديبي نكت الحقيقة إنهم يرونه بعيدا أو نوس رقب انت بعد. وهذا وهم الشيطان يتزين سي بلادم أن يوم القيامة أنت أقرب ما يكون الإنسان في لحظة إلى الآخر بعد الحيط. إنهم يرونه بعيدا هذا ليس صحيح ونراه قريبا. سومني الأشقياء يوم القيامة ذعد جلا ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. كل يقن السجنة هذه السرسيون جيمين صد يفكر يعني الترابس وسي في عمره هذا القب يعني كل عادة تزعله كي زوية الأخر فارينس سرسيون جيمين فكر برك كم من يعني أقارب كم من جيران كم من أتراب أبامي ويتن دل دونيت عمرناني عمرني ويتني الأخر. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم. أقلنت سر تسين رب العالمين الرسول صلى الله عليه وسلم خاطر أون ليات ولي عزنت انت الرسول صلى الله عليه وسلم بصح وسن جن قيمت إلا واسي يعرض يعني مش قارن قبالة إلا واسي يتقيم أولو استجل قيمت أتلقي يتجل قيمة الصحف المجلات الكتب الأشخاص أتجاوز معاول رب العالمين أتلقي تدقع وللي ديني اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يتهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. يعني الكيفية كانت تسلسي سوى رب العالمين أن تحاسب غفص هل كانت تسلسي بجد بعناية عندك زايد نقص. سو مني بعد سورة نوح حدث رب العالمين عن سورة الجن أغنوش النموذج قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هل مش كانت تسلى القرآن إلى درجة أنني عجبا خاتم يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ما اتخذ صاحبة ولا ولد. أسيني أواخر سورة المعارج فذرهم جيت فذرهم يخوضوا ويلعب لن ترارم المنمي حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدوا. يعني الدنيا تقضي لن تفرنسوني لها يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم. ولخشعني القرآن في الدنيا قبل عام تنسوا في يوم القيامة وأبصارهم خاشعة مذلولين ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. سورة نوح بعد أس لقلنا نموذج يعني سرعة الزوال زوال أيام الدنيا وهذا الحيط. سيدنا نوح من شقي مع ميدنس يدعوهم كم سنة 950 عام. سيدنا نوح بيلة إلى الجنة القومس بيلة هندود القرآن يتشرع عن الحقائق طمطوطس بيت الله طمطوطس أقرب الناس ويتهمي وتتبيع القانون دي جور والعكس طمطوط من فرعون تتبع الوحي رب العالمين للجنة. وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون ولن علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم طب تصل جنة أزول جهنم. سيدنا نوح أزول جنة من مستن تصل زول جهنم. يعني الحساب صارم بضرار. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومه أنذرهم قبل أن يأتيهم عذاب أليم. نشي النذير نغذمانيو در الرسول صلى الله عليه وسلم سورة ياسين، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر ولشتي لتنذر قوما ما أنذر أباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. سمنا رب العالمين لنا في سورة طه، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. رب العالمين يصرف في هذا القرآن الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. في نفس السورة غنضبين رب العالمين القانون في سورة طه، قال اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ونذق القانون ويتبدل ولا يتخلف، لا يتبدل ولا يتخلف. فمن اتبع، انت يبدع يتبع، اتبع هدايا خاطي اتبع هواه ان غني فجر نسمد، اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. في سورة طه ديما أغنيني، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد أتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه، لاحظ أعرض ليت ليت بعد كذلك، ومن أعرض عن ذكري، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم. أبن سوشيون مع بعضهم بتل حالتو بتل المصير أسند بينا بالحياة الدنيا وكأنها ديك ترشت منامة. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة لحظ إن لبثتم إلا يوما. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. العامين في سورة القمر أغنوش تفصيل، يقن تفصيل عن الوعيد، إلا يوجد رب العالمين المعرضين في الدنيا قبل الآخرة. اللحظ في هذه الصورة رب العالمين يعاود ديس، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يعاود رب العالمين ربعا تتشال، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. من غن فون ليت أتنف عند نهاية هلاك قوم وبداية هلاك قوم آخر. بسم الله الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية دم الإعراب يعرضوا ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم لم يتبعوا هدى الله. فمن اتبع هدايا، نتنين تبع عند الوحي وتبع عند الرسول إلى يوزن رب العالمين، تبع عند الهوانسن أنا اسم الظهر تتاني إلى هذه مملكة الله أو الكون لملك رب العالمين هو الذي أنشأه من عدم. أنت جديس القوانين، تبارك الذي بيده الملك، الملك كله لله، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، ولكنهم رغم هذه الأنباء لم يتوبوا ولم يتبعوا الرسل، اتبعوا أهواءهم. حكمة بالغة فما تغني النذر. لاحظ انطرون عزم في سورة المعارج، فذرهم يخوضوا ويلعبوا داني الناس فتولى عنهم. شنت بلغ لسن ذكرت ولغسن اتبعا فتولى عنهم. الملمي يوم يدعو الداعي الى شيء نكر، وسوجد نقاعي قنشا الا وللي في حسبانهم الى شيء نكر، يفاجؤون السن يوم القيامة. فتولى عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر، يعني لشكت الغابة وتنتونيو البلاد ميلا يزوع يقن المصير، مصير ابدي محتوم ولا بد وستوجد. في حين يعني يقنوا صافر غير ذني الجيران ممكن. فتولى عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر. من كان عز من نيته نستشعر يعني ماذا ما كان يعانيه النبي صلى الله عليه وسلم من تكذيب من قومه. أسيني داني فتولى عنهم في سورة القمر. في سورة النجم أسيني فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم. في سورة الطور أسيني فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، جيتا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. أما شنعز من طوره في سورة المعارج فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. مشهد من مشاهد يوم القيامة، مشهد الأشقياء أتندسوا في رب العالمين سنيلا وكأنهم جراد أنبتت مرغي. وأون التشبيه ليس مقصد ذلك أن الجراد يعني في الواقع أو تمر غيو لشي قشة تثبت سف الساد لشي قشة تثبت ألمني آلس خدمني قن الخندق أسحفني قن الخندق فأتش عن ديس تفوت أبلين الودني الجراد يزحف مع تمر آل دي وطن مس تفوتني أدي برد أدي بت. كذلك هؤلاء الأشقياء الذين يفسدون في الأرض من لا نلتبع عن أبريد رب العالمين يفسدون في الأرض والدهنيتن لن يخوضون ويلعبون ويستهترون ويستهزئون آل دوض من جهنم. لأنني وجه الشبه في هذه الآية خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس، أنذرهم يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب يبتى نجيب دعوتك ونتبع الرسل. في سورة الفرقان ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. انعس في الاخلاء في الاصدقاء اني لن اشلهن عن هذا الذكر. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكرهم إلى درجة عاد ينعتونه بالجنون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر حبتك عمو إنك لمجنون مجنون. قالست ودمس الرسول صلى الله عليه وسلم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا. وسؤول سلي الدر ينتفع بهذا هوسي ودسلي يموت من ما الدفاق. الدفاق ميرق بالحقيقة لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. إلا وسي تعاشى ميت في هذه الحياة الدنيا يتعاشى دبكوش يتعاشى دم الجور لا يستطيعون سمعا لحظ إنهم إلى كالأنعام وتسلني القرى وتنجبد عودني كتليت دبكاش صم بكم عمي. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون من هذا القرآن شيئا وكأنه لا يعنيهم لا يعنيه قاعون القرآن قاع خاطئ وكأن الحق فيها علينا على غيرنا كتب وكأن الموت فيها على غيرنا كتب وكأن الحق فيها على غيرنا وجب وكأن ما نشيعه من أموات يعني كخزر أموات يوميا سفر بمعنى أن مسافر من جنوس الدول تلاش هدف في طامورت أدف في ساحة المحشر حقيقة. ويرى كل آية يعرض ويقول سحر مستمر وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون أموات من بعد فقط يوم القيامة. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تاويله يوم يأتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل إلا يرسو تلغف الغبرة من مي أيتو أبي متى يقل العرس أيتو عزم عمو يتنمرت يقل القرآن هناك عرس أن هناك مأتم تحدي بك كتاب يعني قوانين يدرس إلا من رحم الله. وهذه يعني هي خدعة الشيطان لا أقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لا أتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه يشوع أو نخطو للجورديس ونجح إلى حد بعيد. ولقد ظل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون بتغذين انت بتغذين الشيطان. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. والله سبحانه وتعالى الشناغ الوعيد ونيود البركان ونيود تسونامي ونيود الفيضان ونيود سيل العرم هذا الواقع خاطي الخيال. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا لا بشرى للمجرمين ليش البشارة ذني في حين السعداء يبشرون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا إنه تبشر إنه تبشر العذاب إلى السجون. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا نزل عليه الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. يقول يقول الكافرون هذا يوم عسر، كذبت قبلهم، واللي ندي مزوار التكذيب، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيون، فالتقى الماء على أمر قد قدر، ألا غنيني فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر عند نهاية هلاك هؤلاء، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. من بعد تبدأ الهلاك القوم ضدن، لقد كذبت قبلهم قوم نوح، كذبت عاد، جرسم، ولقد يسرنا القرآن للذكر، كل حرف في كلمته في آيته في سورته في القرآن إلا بدقة، أما شيء لا، كل نجم في مداره في مجموعته في مجرته في هذا الكون إلا بدقة، بمعنى أعون ليت ولقد يسرنا القرآن للذكر، رب العالمين جدا بمقدار. من بعد دقدع أول عن هلاك قوم عاد، أدبدأ أول عن هلاك قوم ثمود، جلس ولقد يسرنا القرآن للذكر، بتلش الذكر ديني أدعد هناك يعني تعسير وتعود يزهل، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أربعة من أقوام إلا انكذبوا وانحرفوا استكبروا على الوحي، أربعة من سبتتني هلك امزوا على هلك تنسوا ما بالماء، فتحنا أبواب السماء بماذا؟ بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيون، الأصل ومن دبت الأصل ومن عنصر الحياة ضر رحمة، ولكن من حرف والسهنة والنعمت أبعى من التدور رفصنا تعاد دني قمت قوم وعاد أبعى سبتتني هلك شيد سلهوة ريح أتمر رب العالمين أسرني، الأصل نواضو ريح طيبة أتسلي إلى أتعد عاصف كإنذاء، أتسلي إلى قاصف تدمر كل شيء بأمر ربها. وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، يمروا أو أقوام حين نزول هذه الآيات التغن موجودين يمنوا ينشنين يعني أو الإعراض كان خزر في الواقع عن كتاب الله أو لا يتنشنين، فكيف كان عذابي ونذر فهل من مدكر. والله سبحانه وتعالى يقن التنبيه فيضان أكتوبر 2008 كإنذار كنموذج، الشرط في باكستان بتصار، في أندونيسيا بتصار، زلزال بومرداس، الفتنة العشرية السوداء، ويذيق بعضكم بأس بعض، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، بريا وثلاثة بعد رفنا الواقع 40 كيلو لا في متاعب سواء فتنته تعر الفتن تعر فتنة جاثمة ولا في الحيط أن راجع، هناك فيضان لابد له مقدمات لابد سبب، أن ننزه رب العالمين عن الظلم وليظلم رب العالمين ولا يظلم ربك أحدا، أغنش أرمون ده وحدي هذه آية نعمة دفغ ولدشتم أن راجع حامل. يعني الأصل هي الحياة الطيبة الأصل، ولو أنها القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا ما يفعل له بعذابكم، ما يفعل له بعذابكم إن شكرتم وآمنتم هم من يعذب، وكان الله شاكرا عليما. يعني الاشكال ماني توني المقدم يعني ربي عمو اللي راضي، ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. ان نختل القران النف يعني كن شروح كن تاويلات خلاف موني، ولكن من بمنظار من القران ربي عمو نشن الحقيقه باش كان صحه الشيطان وانتج النزوه باش كان صحه اغن يعني اغن اغني وسوس اغني دربه اتعد حياه ضنك في الدنيا ثم يوم القيامه الى اشد العذاب. اخذن سوره بتغنى فلنختم. اكفاركم خير من اولئكم ام لكم براعه؟ قال او مدنو يوس مش يتشمر يغلب مش يتشمر او المعتقد انه براعه يعني وانتو حسيبا ربع من عادل اما شي يعامل الاقوام يقطع اغني عامل نشنين هذا يعامل اخر انسان. اكفاركم خير من اولئكم ام لكم براعة في الزبر ام يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة لحظ موعدهم. لاني غير تنبيه عذاب ادنى بل الساعة موعدهم والساعة ادهى وامر ان المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ان كل شيء خلقناه بقدر او لا يتوت عزمت الرصح ما في مدنس ابا من الناس وكذب به قومك وهو الحق انس قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وما أمرنا إلا واحدة كلمح من البصر ولقد أهلكنا أشياعكم. لاحظ فهل من مدكر؟ ينشني النايته ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر؟ أبا عمين يزنرد الرسالة في صفيحة العيد رسالة واضحة ولقد سبحهم بكرة قد وقتني البكرة دين قبل بعد صلاة الصبح إلى ما قبل طلوع الشمس توقيتني قد قد القرآن عنوش الواقع عنوش الحقيقة. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والله أحكم وأعلم والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله ولك الخير كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد إنك على كل شيء قدير. اغفر لنا ما قدمنا من ذنوبنا وعصمنا ما بقي من عمرنا وارزقنا أعمالا زاكية ترضى بعنا وتب علينا. اللهم اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.